طب عندك اغنيه قوم بالليل لا قوم بالصبح؟ لا قوم بالليل لا قوم بالصبح، انا قوم بالليل لا قوم بالصبح، لا قوم بالصبح قوم بالليل لا قوم بالصبح، قوم بالليل لا قوم بالليل لا قوم بالليل لا قوم بالليل لا. طب سمعني احلى صدى صوت بقى، واحد اثنين ثلاثة ايوه اس اس اسمع يلا معايا اسمع. شفت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو؟ شفت شفت. طب شفت البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو؟ انا شفت. شفت التت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو؟ اه يا ديسكو. طب شفت الكت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو؟ هلو ايفريباديز اي ام ديفرنت. شفت التت اللي بن الكت العمل التت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو؟ بيقول ايه ده؟ شفت اللي واقف جنب ابو سالف اللي جابوا رسمت تاتو اللي بم الكت اللي عمل التت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو؟ Oh.